باب ما جاء في من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. قال الإمام المصنف الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود الأنصاري البدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل، يعني صلبه في الركوع والسجود. قال رحمه الله: وفي الباب عن علي بن شيبان وأنس وأبي هريرة ورفاعة الزرقي. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث أبي مسعود الأنصاري حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود. وقال الإمام الشافعي وأحمد وإسحاق: من لم يقم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. وأبو معمر اسمه عبد الله بن سخبرة، وأبو مسعود الأنصاري البدري اسمه عقبة بن عمرو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم المتعلق بالرفع من الركوع، فبعد بيانه للأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الركوع وصفة ركوعه صلوات الله وسلامه عليه، شرع في بيان الهدي المتعلق بركن الرفع من الركوع والاعتدال منه. وقد اشتمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع على جملتين: الجملة الأولى تتعلق بهدي الأقوال والأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم حال الرفع والقيام، والجملة الثانية تتعلق بفعله عليه الصلاة والسلام. فهذا الأمر تتعلق به مسألتان: مسألة راجعة من الأقوال، ومسألة راجعة من الأفعال. فأما الرفع من الركوع فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الركوع وتمجيد الله سبحانه وتعالى أنه رفع رأسه من الركوع حتى استتم قائما، وقد ثبتت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية، وكذلك ثبت أمره عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر. وأما الرفع من الركوع فإن المراد به أن يرفع رأسه مع جذعه الأعلى عن الصدر، وإذا رفع رأسه من الركوع لم يخل من حالتين: الحالة الأولى أن يكون قبل الركوع قائما كما هو الأصل في صلاة الفريضة للصحيح، والحالة الثانية أن يكون مريضا أو يكون مضطرا إلى الجلوس، أو تكون الصلاة صلاة نافلة في الحضر أو السفر فصلاها جالسا، فكان حاله قبل الركوع الجلوس، فإذا كان حاله قبل الركوع القيام فإن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي إقامة الصلب، والمراد بإقامة الصلب أن يرفع نفسه، أن يرفع صدره ورأسه ثم يستتم بعد ذلك قائما. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما في الصحيح من حديث مسيء صلاته خلاد بن رافع رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما، وفي رواية حتى تنتصب قائما. وثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث. فعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع رأسه من الركوع واستوى قائما حتى عاد كل فقار في موضعه، والمراد بالفقار أي فقرات الظهر. فكان صلوات الله وسلامه عليه إذا رفع رأسه من الركوع اعتدل ظهره قائما. ولذلك يقول العلماء في هذا الموضع: يستوي قائما ويعتدل قائما وينتصب قائما. والمعنى في الجميع واحد، إذ المراد بذلك أن يعتدل حال الوقوف على التفصيل الذي ذكرناه بين أن يكون قائما أو قاعدا. فإن كان على ظهر البعير أو الدابة في السفر فالواجب عليه أن يرد ظهره إلى الحالة التي كان عليها، أعني حالة الجلوس، وحينئذ يصدق عليه أنه اعتدل قائما، أنه في حكم المعتدل قائما. أما إذا كان مريضا في ظهره لا يستطيع أن يسوي الظهر، أو كان شيخا كبيرا قد هرم وأصبح ظهره مقوسا أو محدودبا، فالحكم حينئذ أنه يرفع رأسه وظهره حتى يستوي بالقدر الذي يستطيعه ويطيقه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما بالنسبة لهديه صلوات الله وسلامه عليه حال الرفع من الركوع، فقال بعض العلماء: كان يرفع يديه عند ابتداء رفعه لرأسه حتى يستوي قائما، فتكون يديه محاذيتين لمنكبيه صلوات الله وسلامه عليه حال القيام. وقد نص بعض من العلماء كالإمام النووي رحمه الله وغيره على أنه يبتدئ رفع يديه وهو عند ابتداء رفعه لرأسه. وقال طائفة من العلماء: السنة أن يرفع يديه إذا استوى قائما، وحينئذ يكون الرفع للبعدي لا للقبلي كما لا يخفى. وأما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من سنن الأقوال في هذا الموضع فإنها تنقسم إلى موضعين. فهناك أذكار ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الرفع، وأذكار ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استتم قائما واعتدل. فكان من هديه صلوات الله وسلامه عليه التسميع، وذلك في حال انتقاله من الانحناء إلى القيام. وكان من هديه التحميد والثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، وذلك في حال قيامه ووقوفه عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده، وقال وهو قائم ربنا ولك الحمد. ومن هنا كان هدي السنة القولية منقسما على الموضعين، فهذه هي جملة السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم حال رفعه من الركوع واعتداله قائما. أما حديث الباب فإن النبي صلى الله عليه وسلم شدد فيه على مسألة الاعتدال بعد الرفع من الركوع، والرفع من الركوع والاعتدال بعد الرفع من الركوع فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله مشهور. وظاهر الحديث الذي معنا يدل دلالة واضحة على وجوب الاعتدال، وأن المسلم ينبغي عليه إذا رفع رأسه من الركوع أن ينصب ظهره حتى يعود كل فقار إلى موضعه، وذلك استجابة لأمره صلوات الله وسلامه عليه بقوله ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما، وقوله عليه الصلاة والسلام لا تجزئ صلاة، قوله لا تجزئ يقال أجزأ الشيء يجزئ إجزاء إذا كان كافيا، واجتزأ الإنسان بالشيء إذا استكفى به واقتنع يقال اجتزأت البعير بالرطب إذا اقتنعت به واكتفت، كما حكاه صاحب اللسان رحمه الله. فالاجتزاء هو الكفاية، وبناء على ذلك قال العلماء إن هذا اللفظ المراد به أنه لا تصح الصلاة بدون أن يعتدل المصلي بعد رفعه من الركوع، لأن قوله عليه الصلاة والسلام لا تجزئ يدل دلالة واضحة على أنه لا يعتد بالصلاة إلا إذا استتم قائما، والاجتزاء لا يستلزم الكمال، والكمال يستلزم الإجزاء. ولذلك قال العلماء رحمهم الله هناك فرق بين الإجزاء والكمال، فكل عبادة كاملة فهي مجزئة، وليس كل عبادة مجزئة كاملة. وتوضيح ذلك أن وصف الإجزاء مختص بأداء الواجبات والفرائض المتعلقة بالعبادات، فمن توضأ وضوءا مجزئا أو اغتسل غسلا مجزئا فقد أدى الفرائض التي أوجب الله سبحانه وتعالى في الوضوء والغسل. وأما صفة الكمال فإنها مرتبة تجاوز الإجزاء، فإذا حصلها المكلف فإنه لا يحكم له بذلك إلا بعد أدائه للفرض والواجب، وحينئذ كان الإجزاء مندرجا تحت الكمال. فقوله عليه الصلاة والسلام لا تجزئ صلاة فيه دليل لجمهور العلماء رحمهم الله من أصحاب الإمام مالك والشافعي وأحمد، وكذلك فقهاء الظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع، أن من رفع رأسه من الركوع ولم يستتم قائما فإنه قد أضاع الفرض والواجب عليه. وقال بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله إن القيام والاعتدال سنة وليس بواجب ولا فرض. وقد قيل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله إنه يرى أن الاعتدال فرض، أنه يرى أن الاعتدال واجب ولا يراه فرضا. وبناء على ذلك قالوا إنه لما سئل عن ترك الاعتدال قال أخشى ألا تصح صلاته. وعن الإمام محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه ما يدل على تشديده في الاعتدال بعد الرفع من الركوع. ولذلك قال بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمهم الله: إنه لا يصح أن يقال إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله لا يرى الاعتدال بعد الرفع من الركوع، لأنه شكك في إجزاء صلاة المصلي الذي لا يعتدل صلبه بعد الرفع من الركوع. وهذا هو الظن بالإمام أبي حنيفة رحمه الله إذا صحت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا رجح طائفة من فقهاء الحنفية رحمهم الله وجوب الإعادة على المصلي إذا لم يعتدل بعد الرفع من الركوع. وعلى هذا يتفق العلماء رحمهم الله أعني الأئمة الأربعة من حيث الجملة، إلا أن الإمام مالك رحمه الله عنه رواية لا يرى فيها لزوم الاعتدال بعد الرفع من الركوع. ولا شك أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية كلها تدل على وجوب الانتصاب والاعتدال قائما بعد رفع المكلف برأسه من الركوع. وقد دل على ذلك حديثنا، وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في ركوعه وسجوده. وفي حديث علي بن شيبان رضي الله عنه وأرضاه، والذي رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة في السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقم صلبه في ركوعه وسجوده. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقم صلبه في ركوعه وسجوده، يدل على أن الصلاة غير صحيحة، لأن القاعدة في الأصول أن النفي المسلط على الحقائق الشرعية محمول على نفي الصحة حتى يدل الدليل على نفي الكمال ولا دليل. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا الحكم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، لأنه نص على أن الله لا ينظر إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده. وهذا يدل دلالة واضحة على سقوط الصلاة وعدم الاعتداد بها. ولذلك ذهب الجمهور كما ذكرنا إلى أنه فرض على المكلف أن يقيم صلبه بعد رفعه من الركوع. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: لا تجزئ صلاة، إذا أجزأت الصلاة فإن المكلف برئت ذمته وسقط عنه الواجب الذي خاطبه الله سبحانه بأدائه. ومن هنا عبر العلماء رحمهم الله بالإجزاء على الفرائض اللازمة على المكلفين. وقوله: لا يقيم صلبه، أي لا يعتدل صلبه، والصلب هو فقرات الظهر. وقد استدل بهذا الحديث طائفة من العلماء رحمهم الله على أنه ينبغي للمسلم إذا صلى على المصلي إذا وقف أن يستتم قائما. قالوا: فلو قرأ الفاتحة وقد حنى ظهره إلى قريب من الركوع لم تصح صلاته، لأن الواجب عليه أن يقيم الصلب ولا يحنيه. ومن هنا حكم بعدم الاعتداد بقراءته، لأن الواجب عليه أن يقرأ الفاتحة وهو قائم، فإذا كان منحني الظهر أو قرأ الفاتحة وهو منحني الظهر فإنه لا يحكم بصحة صلاته من هذا الوجه. ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس أن المصلي إذا كان في السجدة الثانية من الركعة الأولى وأراد أن يقوم إلى الركعة الثانية فإنه يستعجل القيام ثم يقرأ الفاتحة أثناء انتقاله قبل أن يستتم قائما، فالعبرة بالقيام أن يعتدل الظهر ويصبح ويكون حاله على الاعتدال والاستواء. وعلى هذا فإن العبرة في القيام والوقوف باعتدال الظهر كما نص عليه عليه الصلاة والسلام في هذه الجملة، وقوله عليه الصلاة وقوله يعني ركوعه يعني الركوع والسجود. المراد بذلك تفسير قوله عليه الصلاة والسلام لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد من إقامة الصلب إقامته حال القيام. وهذا من الإدراج في الحديث، والإدراج في الحديث يحتاج إليه لتفسير الجمل، وقد فعل ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الصحابي يدخل الجملة التفسيرية للألفاظ التي وردت في الحديث، ولربما أشار إلى أسباب ورود الحديث ونحو ذلك من الأمور التي تكون موجبة لإدراج الراوي في الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون قال حدثني عمي عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى وأبي جحيفة وأبي سعيد. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث علي حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وبه يقول الشافعي قال: يقول هذا في المكتوبة والتطوع. وقال بعض أهل الكوفة: يقول هذا في صلاة التطوع ولا يقولها في صلاة المكتوبة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وإنما يقال الماجشوني لأنه من ولد الماجشون. ترجم الإمام الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة المتعلقة ببيان الأذكار التي يقولها المصلي بعد رفعه لرأسه من الركوع، وقد سبق أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد رفع الرأس من الركوع قولية وفعلية، فبعد بيانه للسنة الفعلية شرع في بيان السنة القولية، وهذا من فقه الإمام الترمذي رحمه الله، فقد قدم السنة الفعلية على السنة القولية لأن السنة الفعلية مذهب طائفة من العلماء أنها فرض من الفرائض، ولذلك نص طائفة من العلماء كما هو مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية أن الاعتدال بعد الركوع ركن من أركان الصلاة، وأما التسميع والتحميد الذي يعتبر من الأذكار القولية بعد رفع الرأس من الركوع فإنه لا يصل إلى حد الأركان. فبعد بغراقه رحمه الله من بيان الركن شاع الشرع في بيان الواجب، وهذا من التدرج من الأعلى إلى الأدنى. وقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع، أي إذا ابتدى رفع رأسه من الركوع، لأن العرب تعبر بهذه الجملة عن الابتداء، فيقولون إذا قام أو إذا قعد، ومرادهم أي إذا ابتدأ القيام أو أراد القيام أو القعود. وحينئذ يكون المراد من هذا الذكر أعني قوله صلوات الله وسلامه عليه سمع الله لمن حمده، قوله عليه الصلاة والسلام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يبتدئ عليه الصلاة والسلام عند ابتداء الرفع. وقد كان من هديه عليه الصلاة والسلام في هذه الموضع ذكران: الذكر الأول اصطلح العلماء على تسميته بالتسميع، والذكر الثاني يصطلحون على تسميته بالتحميد. فأما تسميعه عليه الصلاة والسلام فهو قوله سمع الله لمن حمده، وقد ثبت ذلك بالسنة القولية والفعلية عنه صلوات الله وسلامه عليه. أما السنة الفعلية فحديث من المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده. وأما السنة القولية فحديث أبي هريرة وأنس بن مالك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. فهذه سنة قولية تعليمية توجيهية من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وهذا هو الذي يسميه العلماء التسميع لاشتماله على قوله سمع الله لمن حمده. ولا يخلو المصلي من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يكون إماما بالناس، والحالة الثانية أن يكون مأموما تابعا، والحالة الثالثة أن يكون منفردا. فأما إذا كان إماما فقد فإنه يقول سمع الله لمن حمده بإجماع العلماء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وبين أنه من صفة الإيمان كما تقدم في حديث أبي هريرة، وكذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عن الجميع. فيقول الإمام بإجماع العلماء سمع الله لمن حمده. وأما هل يقول ربنا ولك الحمد أو لا يقول، فاختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، فذهب الجمهور إلى أنه يقول ربنا ولك الحمد، وأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد. وذهب بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله إلى أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد، وأنه يقتصر على قوله سمع الله لمن حمده. واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فأمر المأموم أن يقول ربنا ولك الحمد، وجعل للإمام التسميع وحده، فدل على أنه لا يحمد. والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله من أن السنة للإمام أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فقد نص على ذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ربنا ولك الحمد وهو إمام يصلي بالناس. وكذلك حديث علي رضي الله عنه وأرضاه الذي معنا. وعلى ذلك يشرع للإمام أن يجمع بين التسميع والتحميد. وأما إذا كان المصلي مأموما تابعا فقال طائفة من العلماء رحمهم الله يقول المأموم ربنا ولك الحمد، وهذا القول هو قول جماهير السلف والخلف رحمهم الله أن المأموم يحمد ويقول ربنا ولك الحمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في قوله فقولوا ربنا ولك الحمد، فدل دلالة واضحة على أن المأموم يحمد ربه بعد أن يسمع الإمام قبله. ولكن الخلاف هل يقول المأموم سمع الله لمن حمده تبعا للإمام أو يقتصر على التحميد فقط؟ فقال جمهور العلماء رحمهم الله يقول المأموم ربنا ولك الحمد ولا يزيد التسميع. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه إلى القول بأن المأموم يجمع بين التسميع والتحميد، قالوا لأن الإمام يقول سمع الله لمن حمده، وقد قال عليه الصلاة والسلام فإنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كان الإمام يقولها بإجماعنا فإن المأموم ينبغي عليه أن يتبع الإمام ويقول كما يقول الإمام. والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن المأموم لا يزيد على التحميد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحديث على المقاسمة فقال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. والقاعدة أن المقاسمة لا تقتضي التشريك، وهي تقوى في وجه من الحديث دون وجه على حسب النصوص وحسب المسائل الواردة في الحديث. وبناء على ذلك يترجح مذهب الجمهور أن المأمومين يقتصرون على قولهم ربنا ولك الحمد ثم يثنون على الله بما هو أهله، وأنه لا يشرع للمأمومين أن يجمعوا بين التسميع والتحميد. المسألة الثالثة والأخيرة، إذا كان المصلي منفردا فهل يشرع له أن يجمع بين التسميع والتحميد أو يقتصر على التسميع أو على التحميد؟ ثلاثة أقوال للعلماء رحمهم الله. فذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن المنفرد يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وذهب بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع إلى أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده فقط، قالوا لأنه إمام لنفسه فلا يزيد التحميد. وقال طائفة من أصحاب الإمام أبي حنيفة يقول المنفرد ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده، قالوا لأن التسميع يقوله الإمام والمنفرد ليس بإمام ولا مأموم فيقتصر على التحميد ولا يقول التسميع. والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله من الجمع بين التسميع والتحميد. لأن المأموم إمام، لأن المنفرد إمام لنفسه من وجه، ولذلك يفعل ما يفعل الإمام في كثير من المسائل، ولذلك يقول ما يقول الإمام ويجيب، لأن التسميع يقصد منه الجواب عن التحميد. أما الدليل الثاني فلأن حكاية علي رضي الله عنه وأرضاه وحكاية أم المؤمنين عائشة في الصحيحين وقعت مطلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ولم تفرق أم المؤمنين بين كونه منفردا وإماما، بل الغالب أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تراه يصلي منفردا كما في قيام الليل، فكونها تحكي عنه عليه الصلاة والسلام جمع بين التسميع والتحميد، فإنه يدل دلالة واضحة على أن المنفرد يجمع بينهما. وإذا ثبت أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم على التسميع والتحميد، فالتسميع أن يقول سمع الله لمن حمده، والتحميد أن يقول ربنا ولك الحمد، أو يقول ربنا لك الحمد، أو يقول اللهم ربنا ولك الحمد، أو يقول اللهم ربنا لك الحمد، أو يقول الحمد، أو يقول لك الحمد ربي، أو يقول لرب الحمد. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام في صلاة الليل فجعل يقول لربي الحمد لرب الحمد لرب الحمد يكررها صلوات الله وسلامه عليه. وقد اختلف العلماء في التسميع والتحميد، هل هو سنة من سنن الصلاة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، أو هما من واجبات الصلاة التي لا يجوز للمسلم أن يتركها متعمدا، فإن تركها متعمدا حكم ببطلان الصلاة، وإن تركها ساهيا وجب عليه سجود السهو. فقال طائفة من العلماء إن التسميع والتحميد من الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فهذا أمر، والأمر يدل على الوجوب. وإذا كان الجواب واجبا فإن قوله إذا قال سمع الله لمن حمده مبني على المقاسمة فيكون واجبا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك هذا اللفظ أبدا، وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد وقعت صلاته وأقواله في الصلاة بيانا لمجمل واجب، فيكون التسميع والتحميد واجبا. وقال طائفة من العلماء إنه سنة من سنن الصلاة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ومن تركها متعمدا فإن صلاته صحيحة وليست بفاسدة. والصحيح أن التسميع والتحميد من واجبات الصلاة، وأن من تعمد ترك التسميع والتحميد فإنه يحكم ببطلان صلاته، سواء وقع الترك في الفرائض أو وقع الترك في النوافل. قوله رضي الله عنه وأرضاه حكاية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لك الحمد ملء السماوات، أو ملء السماوات، ملء الشيء أن يستوعبه، والمراد بكون الحمد من أن السماوات والأرض. قيل هو على الحقيقة، لأن الأصل حمل الألفاظ على حقيقتها، ونرد علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير، فالله لا يعجزه أن يجعل الحمد من أهل السماوات والأرض، ولا يعجزه أن يجعل الحمد من أهل غيرهما مما شاء من أشياء بعد. ولذلك يؤمن بها يؤمن المؤمن بهذا اللفظ على حقيقته أنه حمد يكون من أهل السماوات والأرض، أي عدلا لملء السماوات والأرض. وإذا قيل بهذا القول فإنه يكون دليلا على أن أعمال العباد توزن بين يدي الله يوم القيامة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، هل الذي يوزن هو العامل أو العمل أو هما معا؟ فقال طائفة من العلماء رحمهم الله إن الميزان يكون للأعمال لا للعاملين، وقال بعض العلماء إن الميزان يكون للعاملين لا للأعمال، وقال بعض العلماء إن الميزان يكون للعمل وللعامل. أما الدليل على أن الأعمال توزن فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح الحمد لله تملأ الميزان، فأثبت صلوات الله وسلامه عليه أن الحمد يملأ الميزان. والميزان إذا أطلق فهو ميزان الآخرة. وأما الدليل على أن العامل يوزن فإن الله سبحانه وتعالى يقول فلا نقيم له يوم القيامة وزنا، والمراد بذلك أن الكافر لا يقام له وزن عند الله سبحانه وتعالى. وقد قال بعض العلماء إن هذه الآية لا تدل على أن الموزون هو العامل، لأن المراد بها نفي مطلق الوزن، وذلك أعم من أن يكون للعامل أو للعمل. وأما الدليل من السنة على هذا القول فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه كان مع أصحابه فقام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إلى شجرة فانكشف ساقاه رضي الله عنه وأرضاه، فجعل الصحابة ينظر بعضهم إلى بعض ويضحكون، فقال صلوات الله وسلامه عليه أتضحكون من دقة ساقيه؟ لهما أثقل عند الرحمن يوم القيامة من جبل أحد. فدل هذا على أن العامل يوزن، والذي يظهر والعلم عند الله أن عرصات يوم القيامة متعددة مختلفة، فتارة يزن الله العاملين وتارة يزن سبحانه الأعمال. كل ذلك ثبتت به نصوص الكتاب والسنة. وقد كان حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وارضاه إذا سئل عن الآيات التي يفهم منها التعارض في أحوال القيامة يقول إن للقيامة عرصات، فعرصات يكون فيها وزن العمال، وعرصات يكون فيها الوزن للأعمال، وعرصات يكون فيها الوزن للعامل والعمل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثقل موازيننا، وأن يرحم في موقف العرض عليه ذل مقامنا وعظيم تقصيرنا. وقوله عليه الصلاة والسلام من السماوات ومن الأرض فيه دليل على فضل حمد الله سبحانه وتعالى. ولذلك استكثر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحمد،